السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين أرسلهم الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وجاهدوا في الله حق جهاده، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله الذي وعدهم به، والله لا يخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا وعلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وارض اللهم عن صحابتهم وحواريهم والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله، بسم الله الرحمن الرحيم: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فآمنوا به فمتعناهم إلى حين، فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون. صدق الله العظيم. أيها المسلمون، نحن الآن وبدءا من الأسبوع الماضي دخلنا إلى القضية الثالثة التي تعالجها سورة والصافات صفا. فلقد سبق أن قسمنا هذه السورة إلى ثلاث قضايا كبرى تتناولها هذه السورة الكريمة. القضية الأولى عرض الله لطوائف خاصة من الملائكة، طائفة الصافات، طائفة الزاجرات، طائفة التاليات ذكر الله. وظائف ومناصب ومراكز ومقامات لا يتعدى ملك مقامه إلى مقام آخر، لا يطمع ملك ذو منصب في ملك ذو منصب آخر. إنها أوامر الله لا يعصونها، ولكن ينفذونها ويطيعونها كما أمرهم الله بها. ليسوا كناس الدنيا من الطماعين المغتصبين الحاقدين الحاسدين الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وأول الذين يحسدون هم الأنبياء والمرسلون والدعاة الصالحون الصادقون الذين يحملون لواء الأنبياء ويقسمون ميراثهم على خلق الله. لقد حسد الأنبياء، وتمثل ذلك في معاندتهم وإتعابهم والكفر بما جاءوا به. ولقد حسد الدعاة الصادقون قديما وما زالوا يحسدون حديثا، ويتمثل ذلك في إيذائهم وتعذيبهم وتعويق مسيرة دعوة الله على أيديهم. ولكن نذكرهم بقول الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. نذكرهم بقول الله: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نذكرهم بقول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. القضية الثانية التي تناولتها هذه السورة الكريمة قضية العرض لما حدث سابقا على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، العرض لما حدث بين إخوانه الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم، وكيف حكم الله بينهم وفصل. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما القضية الثالثة فهي قضية من أخطر القضايا، حيث زعم الكفار أن الله له بنات، فلما سئلوا ومن أمهات البنات قالوا الجن. الله تزوج الجن فأنجب الملائكة البنات، ويجعلون لله البنات سبحانه، ويجعلون لله البنات سبحانه. حتى الشيء اللي ما بيحبوش جعلوا لله. هم لا يحبون البنات ولكن يحبون الذكور، جعلوا لله البنات. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. من امهات البنات؟ قالوا الجن. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. سبحان الله، تقدس وتعظم الخالق الرازق صاحب الحكم الذي لا حكم الا حكم الذي لا حكم الا ما جاء من عنده، وهو احكم الحاكمين. ان الحكم الا لله عليه توكلت، ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمن المتوكل. أفحكم الجاهلية يبغون؟ عجب، يبغون حكم الجاهلية ويرفضون حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إلا عباد الله المخلصين. ثم يأتي هذا الحسم الإلهي، البيان الرباني الصارم الحاسم الحاكم القاطع. أيها المضللون، أيها الكافرون، أيها المشركون، أيها اليهود الخارجون، أيها النصارى الخارجون، أيها الملحدون الذين لا تعترفون بالخالق، أيها الكافرون على اختلاف مللكم ونحلكم وأديانكم، لن تستطيعوا مهما أوتيتم من قوة ومهما مكن لكم في العرض، لن تستطيعوا أن تفتنوا عبدا توكل على الله. أيتها الدول المتسلطة على المسلمين، لن تستطيعوا انتم ومغرياتكم وقواتكم معداتكم صواريخكم مدافعكم طائراتكم طعامكم دواءكم زراعاتكم دولاراتكم، لن تستطيعوا لا انتم ولا هذه المعبودات على اختلاف انواعها وعصورها، لن تستطيعوا ابدا ان تفتنوا عباد الله الذين تمكن الايمان من قلوبهم. اتعرفون من تستطيعون فتنتهم؟ اتعرفون من هم الذين يجرون في ركابكم؟ اسمعوا قول الله، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لا تفتنوا إلا من هو على شاكلتكم من أصحاب الجحيم الذين أصلونها، أما الذين من الله عليهم بالإيمان وتمكن من قلوبهم فلن تستطيع الدنيا كلها أن تفتنه، لأنه من عباد الله المخلصين، ولن يكون للشيطان عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه، أي على الله، ما أنتم على الله بفاتنين عبدا من عباده مؤمنا من الذين آمنوا به، لكن تفتنون أهل الجحيم الذين يعبدون الشهوة، الذين يعبدون المنصب، الذين يعبدون المال، الذين يعبدون الخمر، الذين يعبدون الميسر، الذين يعبدون الشهوة، الذين يعبدون الشيطان، أولئك الذين يفتنون. أما المؤمنون فلا يفتنون، لأنهم في حمى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكفى بالله وكيلا. فإنكم وما تعبدون، أي والذين تعبدونه، وعبر هنا بكلمة بحرف ماء، لأن من عبد سوى الله لا يعقل، لذلك عبر بواء التي تستعمل لما لا يعقل، لغير العاقل، فإن كل معبود غير الله هو غير عاقل، سواء كان صنما حجرا أو سواء كان عبدا رضي بأن يعبد من دون الله، يستوي مع الأنعام، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم تعالوا لنرى ونسمع اعتراف الملائكة الذين زعمتم أنهم بنات لله. أنتم تقولون إن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلهم إناث، وفي الآية اللي قبلها ويجعلون لله البنات، اللي هم ملائكة. تعالوا لنسمع اعترافهم وتقديسهم ومواقفهم من الله سبحانه وتعالى. أنتم تزعمون أنهم بنات لله، تعالوا لنسمع منهم هل رضي الملائكة بذلك؟ هل رضي الملائكة بأن ينسبون بنات لله؟ تعالوا نسمع. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ماذا قال الملائكة بعد هذا الاتهام؟ بعد أن وصفوهم بأنهم أولاد بنات لله، ماذا قالوا؟ وما منا إلا له مقام معلوم. نحن لسنا بنات لله، لأن الله واحد أحد، فرض صمد، لم يلد ولم يولد، وأنه تعالى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الجن قالوا جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يبقى الجن نفوا عن أنفسهم أنهم نسب لله، لأنهم قالوا إن ربنا اتجوز الجن. الجن قالوا إيه؟ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة. الصاحبة يعني إيه؟ الزوجة. الجن اللي هم قالوا إن ربنا اتجوز منهم قالوا أبدا ربنا ملوش زوجة. ما اتخذ صاحبة ولم ينجب ولدا، لأنه لا يشبهه أحد وليس كمثله شيء. وهذا هو اعتراف الجن، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الملائكة قالوا ايه؟ وما منا الا له مقام معلوم. كلنا مقامات، طوائف، كل طائفة لها مقام عند الله ووظيفة. الموكلون بالارواح، الموكلون بالوحي، الموكلون بالرزق، الموكلون بالرياح، يعني ايه؟ مقامات ووظائف لا يعتدي واحد منهم على واحد. وما منا الا له مقام معلوم، وانا لنحن الصافون. الصافون يعني ايه؟ الذين يقفون صفوفا للعبادة امام عظمة الله. يعني يقفون صفوفا. ولذلك مما فضل الله به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة. النبي قال كده، فضلنا على ايه؟ فضلنا على غيرنا بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا. وإنا لنحن الصافون الواقفون أمام الله صفوفا نعبده. أطت السماء وحق لها أن تأط، حديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، راكع أو ساجد، إما قدم وإما جبهة، الكل يحني صلبه لله القوي المتين. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، أي الذين يسبحون بحمد الله. والملائكة يسبحون بحمد ربهم. الذين يحملون العرش، يعني ما فيش ملك رغم قربه من الله يستسلم للتسبيح، حتى حملة العرش يعملوا ايه؟ يسبحون. الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. حتى حملة العرش ينزهون الله ويقدسون ذاته ويسبحون عظمته. وإنا لنحن المسبحون. يبقى عرفنا أن المشركين نسبوا البنات لله، الملائكة قاموا بنفي هذا النسب. خلاص، تعالوا ننتقل إلى المشركين مرة أخرى، إلى الكافرين، إلى كل من كفر بالله. كانوا قبل أن يبعث النبي محمد، وكذلك الكفار كانوا قبل أن يبعث الأنبياء، يقولون إيه؟ لو أن عندنا ذكرا من الأولين، لو أن عندنا ذكرا، أي قصصا يقص علينا أحوال الأولين، لكنا عباد الله المخلصين. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين، أي لو أن حال الأولين عندنا نذكره ونذكر تاريخهم، لكنا عباد الله المخلصين، حيث ننتفع بالمواقف التي حدثت سابقا فنبتعد عما يغضب الله ونذكره ونسبحه فنكون من المخلصين. طيب جالكم الذكر، اتى اليكم الذكر عن طريق الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا فعلتم؟ اسمع، فكفروا به. وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. اسمع الكلام، اسمع الكلام، لو كنا بس نعرف حاجة عن اللي حصلوا كنا نبتعث ونرشد ونهتدي ونكون احسن امة في الدنيا. ليكونن ايه؟ اهدى من احدى الامم. اسمع الآية ثاني، واقسموا بالله، مش اقسموا بالله بس، لا، قال ايه؟ فهد ايمانهم، يعني حلفين، يقسموا كثيرا. قولوا ايه؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. لما جالهم النذير زادوا إيمان؟ لا، زادوا نفور. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. إيه النفور دي؟ اسمع، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. أدي اللي عملوه بعد ما قال نذير بن عوزينه، طلبوا نذيرا فجاءهم النذير فنفروا واستكبروا استكبارا سيئا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أدي الناس، أدي الرجال، أدي العهود الخيبة. وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به. ويقول الذين كفروا به لولا نزلت سورة. إلا كده الذين كفروا الذين آمنوا، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. لأنهم وضعوا أمام حقائقهم وأمام أشخاصهم الحقيقية فظهر مرض قلوبهم، فظهرت على حالتها الشيطانية المريضة. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فلما جاءهم هذا الذكر كفروا به ونفروا منه واستكبروا ورفضوا الإيمان وآذوا النبي ومن معه من المؤمنين. تعرض النبي والذين آمنوا وما زال الدعاة يتعرضون في كل زمان ومكان إلى مختلف أنواع العدد والتعويق والإيذاء والعذاب، تماما أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم كما انت بملوم، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، فكفروا به فسوف يعلمون. سوف يعلمون نتيجة هذا الانكار وهذه الخيانة وهذا الخداع وهذا الايذاء وهذا التعويق لدعوة الله. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة، البر لا يبلى والذنب لا ينسى، والتياب لا يبود. ابن آدم ابن آدم ابن آدم، اسمع ما يقول لك ربك وأنت في القبر وحدك. لقد ذهبوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، وفي التراب دفنوك، ولو دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أدى، وأدى الله الحي الذي لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تناد. يا رسول الله، نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته. فانت القائل كل ابن ادم خطائن، وخير الخطائين التوابون. والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله المتبعين لهديه وسلم تسليما. اما بعد، لما وضعوا امام الحقائق ظهرت نفوسهم الخبيثة على صورتها الحقيقية، حينما تمنوا ان يعرفوا تاريخ السابقين حتى يهتدوا، وحتى يبتعدوا عما وقعوا فيه من الضلال. حينما تمنوا ذلك وعلموه كفروا به. ولكن اسمعوا، كفرتم او امنتم، اطعتم ام عصيتم، رضيتم ام غضبتم، اسمعوا هذا التصريح السماوي القرآني الإلهي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، واضح واوضح من الشمس القرآن. ولكن اعوذ بالله من النفوس اذا جفت والقلوب اذا غلظت وقست. اسمع الايتين دول، إن حسابكم إلا على الله أيها الطاغون المتسلطون الجبارون الذين تسيئون إلى شعوبكم وإلى المخلصين منكم، إنما موقفكم أمام الله عصيب، وجزاؤكم رهيب وعقابكم شديد. لم يخف عنكم الله شيئا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، اسمع القرآن يا سيدي. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. موقف رهيب، كل الناس يجوا قدام ربنا تشخص الأبصار. يعني ايه؟ تعرفوا يا ابو اسامه كده، بصوا لك ايه كده، شخص عينه شخصة. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يا امريكا افعلي ما تشاء، يا روسيا الملحدة افعلي بالمسلمين ما تشاءين، يا عملاء يا عملاء المسلمين عذبوا ما شئتم، اظلموا ما شئتم، إن أجل الله لا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. أهو ربنا بيوصف شخوص الأبصار أهو، لا يرتد إليه طرف. يعني إيه؟ يعني عينه بصة ما ترجعش تاني مطرحها، عينه بصة للموقف اللي قدامه ما ترجعش مطرحها. ادي معنى لا يرتد الطرف، يعني بصره ما يرجعش تاني ابدا، يقف كده اهو زنهار، عينيه زنهار. ده بالنسبة لعينه. واما قلبه يبقى خاوي خاوي خاوي صف. اسمع بقى، لا يرتد اليهم طرفهم، ما عادش يقف يرجع عينه. ليه؟ مكذوبه تجذبها عظمة الموقف وهوله وجلال الله وعظمته. ده بالنسبة لعينه. واما قلبه بقى، وافئدتهم هواء. يا محمد انزل الناس دول اديهم خبر، وانزل الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يا كذابين يا كذاب يا ملعون، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يا ايها الكذاب الاشعر، الم تكن في الدنيا تقسم انك لن تموت وسكنتم في يعني في الوقت الذي كنت تقسم فيه انك لن تموت كنت تسكن في مساكن السابقين. طب اين كان اين ذهب السابقون؟ ماتوا. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولقد سبقت كلمتنا اذكروا ما شئت، ولكن عليكم ان تعلموا شيئا واحدا وهو ايه؟ انه سبقت كلمتنا نحن الله في الازل، ان رسلنا ينصرون وان جندنا يغلبون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ايه الكلمة دي؟ انهم لهم المنصورون. وقد يأتي النصر بالطريقة التي يعلمها الله، على خلاف ما قد يزعمه بعض الناس حتى المؤمنين. تعالوا مثلا ننظر إلى مثلا ما حدث في بدر. المسلمين كانوا رايحين بدر ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان القافلة جدعة، عشان العير اللي ياخدوا عير قريش. عير قريش كانت عبارة عن ايه؟ شوية جمال وسيارة. يعني عرض المسلمين حينما أرادوا الترصد لقافلة أبي سفيان كان العير. ماذا يمثل العير؟ يمثل تجارة وأموال وجمال قد تنفد في بعض الأحيان. يعني كل غرض المسلمين كان إيه؟ أن يأخذوا العير. ولكن حكمة الله التي لا يعلمها المسلمون إلا بعد الغزوة تجلت في أن يكون النصر شيئا آخر أدوم وأبقى مما كان يتمناه المسلمون. يعني المسلمين كانوا خارجين لإيه؟ للعير يأخذوه، لأنهم تركوا أموالهم في مكة يوم أن هاجروا، فخارجين يأخذوا العير دي استبدالا لهذه الأموال. كل غرضهم كانت هذا، لكن نصر الله جاءهم بشيء أبقى. وذلك قال لهم إيه؟ لا، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، وتودون أن غير ذات الشوكة. إيه معنى الحتة دي؟ وتودون أن إيه؟ جدع. وتودون غير ذات الشوكة معنى القوة. وتودون أن غير ذات الشوكة اللي هي الحرب تكون لكم. طب ايه غير ذات الشوكة اللي هي ايه؟ اللي هي العير. يعني كل ما كان يود المسلمين انهم ياخدوا ايه؟ العير وخلاص. لكن ربنا عاوز نصر اعظم وابقى، يبقى في سمع ايه هو؟ وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. ايه؟ ويريد الله، يعني انتوا عاوزين شيء وربنا عاوز شيء. شوف بقى الفرق بين الاثنين، انتوا عاوزين اعراض زائلة. طب قول لي مين الكلام ده؟ لأعظم ناس في الدنيا المؤمنين، لكن لازم يعلمهم مكانهم. قول لهم ايه؟ انتم تودون ان تأخذوا العيرة الاموال الدنيوية، ولكنني انا الله اود شيئا دائما باقيا يخلد الاسلام على وجه الزمان، وهو ايه؟ ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا نصر. في نصر اعظم من دي؟ يعني ايها المؤمنون، قد يأتي النصر في صورة لا تريدها، لا تريدونها ولا تعرفونها. ايها الظالمون، اذا استبطأتم النصر الذي يحذركم منه المؤمنون فلا تظنوا ان النصر له ميعاد، ولا تظنوا ان النصر بالطريقة التي تعرفونها وبالكيفية التي تريدونها. لا، انما يقرر النصر الذي ينصر وهو الله، قد يكون اليوم، قد يكون غدا، قد يكون بصورة لا تعرفونها، قد يكون على يد فلان. المهم ان الكلمة سبقت ان النصر للمرسلين وللمؤمنين. ايها المؤمنون لا تستعجلوا، ايها الظالمون لا تستبطئوا ولا تهونوا مهما طالت مدة تعذيبكم للمؤمنين، ومهما استبطأ النصر وتأخر، فإن كلمة الله لا بد أن تنفذ، ولا بد أن لا يخلف الله وعده. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. تعالوا إلى نصر آخر. قد يكون النصر بعد الهزيمة، كما حدث فين؟ كما حدث في غزوة أحد. ابتلى الله المؤمنين ابتلاء شديدا في غزوة أحد، قسى بهم هذا الابتلاء، فانهزموا في أحد ليستعدوا أو ليعدهم الله إلى نصر بعد هذا. يعني المؤمنين لما هزموا في أحد كان ذلك ابتلاء شديدا وتربية قاسية، لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله ابتلاء شديدا ليعدهم بعد ذلك إلى نصر عظيم. فكان بعد أحد نصر الأحزاب ونصر فتح مكة الذي جاء به الحق وزهق الباطل. يعني قد يكون النصر بطريقة لا تعلمونها، وقد يكون النصر بطريقة بشيء لا تودونه، وقد يكون النصر عقيب ابتلاء قاس ليعدكم بعد هذا الابتلاء الى النصر المبين. اعلموا هذا ايها المؤمنون واعملوا له، اعلموا هذا ايها الظالمون واعملوا له، لان الله لا يخلف الميعاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا، ومن هم جند الله هنا؟ كل من يدافع عن دينه سواء كان بالسيف او بالكلمة. اذا جند الله هم المقاتلون وهم الدعاة العاملون الصالحون داخلون جميعا في الغلبة التي كتبها الله لهم. اما انت يا محمد فاذا كان القوم يعاندون واذا كان القوم يؤذون تول عنهم حتى حين، دعهم حتى حين، دعهم في ريهم، دعهم في ايذائهم، دعهم في ضلالهم، دعهم في كفرهم، دعهم في بعدهم عن كتابي وسنتك، دعهم في استمداد الحكم من البشر ويتركون حكم خلاق القوى والقدر، دعهم في غيهم يلعبون حتى حين. ما هو هذا الحين؟ يوم انصرك عليهم نصرا مؤزرا في الدنيا والاخرة. دعهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون، ابصرهم فسوف يبصرون. من هو؟ ما هو الحق الذي ظهر وما هو الباطل الذي انطمر؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أولادنا وبارك زوجاتنا وارحم أبانا وأمهاتنا وسائر موتى المسلمين. اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ولا يرفع. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير ايامنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الجنة وكلما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكلما قرب اليها من قول وعمل. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. ولا تقوموا حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاه.